بالتالي كل اللي فات ده مش مهم، المهم اللي جاي. طيب إذا نوعية التعامل مع أو نوعية التواصل مع المحيطين لا تشكل أي أهمية في حياة المستهدف تنصير. طيب طريقة التعامل، هنا بقى طريقة التعامل من المنصب، لابد أن يكون في أشياء واضحة تظهر تغير حياة المسلم، تمام، بيكون عشان يكون في تأثير، تمام. طيب أول شيء هيكون واضح جدا إيه؟ قالوا العطاء المالي للتعبير عن الاهتمام، لابد من وجود عطاء مالي، سخاء، تمام، ينفق عليه ببذخ، يعطيه إيه؟ ببذخ. دي أول مرحلة.